فبنقول ان الرسول اقام واقام عمر رضي الله عنه حد الشرب على قدامة بن مضعون لما شرب الخمر، فتبين بذلك ان التعليل بانه قد شهد بدرا يدل على ان قتل الجاسوس ليس حتما وليس واجبا، اذا هو ايه؟ تعذير، منع منه سابقة خير. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا تقتله فانه مسلم ولا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، مش كده؟ بل قال له انه قد شهد بدرا، ده دليل على ان التعليل ليس اصل الاسلام فقط، اذا ده ليس بحتم ولا بمحرم، بل هو ايه؟ جائز. قتل الجاسوس حسب درجة الجاسوسية دي، والجاسوسية دي ترتب عليها ايه؟ ممكن يكون ترتب عليها قتل ناس كتير من المسلمين بسبب وشاية، او قتل قائد كبير من المسلمين، ويعني ممكن يترتب عليه ضرر بالغ على الامة، فيبقى القتل في هذه الحالة ايه؟ اقوى. وذلك حسب المصلحة. طب احنا مش هنقول الكلام ده الا في اللي ورد فيه نص، فهل دي من المسائل بتاعت شرب مسائل شرب الخمر وكذا السرقة، لان السرقة ورد فيها ذلك، هل دي هنقول من المسائل التي اذا رأى الامام التعزير بذلك بالقتل فانه يعذر، ام ان نقول انه منسوخ على هذا الحديث؟ الاقرب انه منسوخ، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بترك القتل دليل على انه رفع كما قال قبيصة رضي الله عنه، وكانت رخصة، يعني ترك القتل رخصة، او كان هذا الامر، يعني لو قلنا بقى القول الثاني ده تفسير الفريق الاخر، الرخصة للامام انه يقتله اذا ايه؟ اذا كان تمادى الناس في الحدود في الشرب. والله اعلم. نحن مع القول الاول، قول الجمهور، وهو ان قتل شارب الخمر منسوخ. الله، امال الناس بتقتل تاجر المخدرات دلوقتي؟ على فكرة قتل تاجر المخدرات مش من باب الحدود، مش من باب الحدود اللي هي شرب الخمر. من يقول بعض العلماء يرى ذلك افسادا في الارض، وعامة المذاهب على ان الافساد في الارض هو قطع الطريق، وليس اي واحد يعمل اي حاجة من الفساد. يعني مغني هنقول ده مفسد في الارض نقتله؟ طبعا ده الناس كلها هتعتبره مصلح طبعا، مدام بيلم لهم الناس. ها، هو آية الحرابة، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. فاذا الامرين لازم مع بعض، محاربة الله ورسوله والافساد في الارض. فاحنا بنقول انه لابد ان هو يفسد، مش اي مفسد في الارض، ما كل المعاصي فساد، كل معصية فساد، يبقى هنستدل بيها نفتح الباب الواسع لبعض المجتهدين ائمة، نعم، على جواز التعزير بالقتل لكل ما رآه الامام. يعني هنخلي اللي عمله الحجاج بقى يبقى مجتهد، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه مبيرا مهلكا، وتعظيم الدماء خطير، وفتح باب هذا الباب للحكام اخطر، ان حد هيؤمن من العلماء يروج له بهذا. لا، محاربة الله ورسوله فيها سلاح حرب، يبقى فيها سلاح، سواء كان كافر ولا كان ايه، ولا كان مسلم، بس بدم شرب، بدم حمل السلاح وقطع الطريق في داخل مصر او خارج مصر كما سيأتي، يبقى هو ده اللي يقتل. ولذلك بنقول الاحاديث التي وردت في قتل بعض الناس احاديث صحيحة، هي التي يقتصر فيها التعزير بالقتل عليها فقط، على الجرائم التي وردت في هذه الأحاديث، وليس أننا نفتح الباب للتعزير في كل ما يراه الإمام في ذلك. حتى قتل المخالف للجماعة إنما يفعل به ذلك إذا لم يندفع شره إلا بذلك، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا لم يندفع شر الآخر إلا بذلك. لكن إذا اندفع الشر بما هو أهون وجب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما،

جيب لنا بينة الإكراه. ولأن غير الخمر يشاركها في الرائحة، والأصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع متشوف إلى درء الحدود. أنا كنت دائما أرجح قول الحنفية والشافعية، وهو قول الحنابلة، لكن يعني عندي عند ذي الخبرة برائحة الخمر المشروبة، إذا لم يدرك إذا لم يذكر شارب الخمر عذرا في إكراه أو خطأ، فإنه يجب إقامة الحد عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الرائحة التي يعني يميزها الخبيث.